خلاص. وانا اسمي حسني، انا دكتور. قالت انا اخدت الحقوق بس عايزة ابويا راجل غني ومش لازم الوظيفة. قال لها العمل شرف واجب للوطن، ولكن بتحبيني؟ قالت بحبك. لما قالت بحبك دبت الفرحة في قلبه وقال يا فرحتي يا فرحتي لما لقيتها في لحظتي دي بهجتي، شفت السعادة الآن دي اسمتي، إني أعيش في دنيتي ببهجتي وعيش الحياة فرحان. كان يوم سعيد لما تقابلنا في سوا، إن قلت عيد ده يزيد كمان وكمان. كان يوم سعيد لما تقابلنا في سوا، إن قلت عيد يزيد كمان وكمان. دي أنقذتني من بحر أمواج عالية لما جابتني لبر كله أمان. شفت في عينيها كل اللي عايز أعرفه، وبان عليا عشق نبيل عدنان. يا مؤدبة كلك شهامة كلك هبة، يا طيبة يا أم الجمال فتان. سألتها لما لقيتها عشقتها، كان ردها في حب واطمئنان. سألتها لما لقيتك عشقتك، كان ردها في حب ويا حنان. شفت في عينيها كل اللي عايز أفهمه، بان عليا كان قلبها فرحان. عشقتها لما لقيتها ندهتها، وعهدتها لازم نكون زوجان. عايز اتجوزك. قال قولي لي يا حلوة أبوك اسمه إيه علشان أروح أخطبك. يا غالية سكتة ليه؟ قالت له على طول كده مستعجل يا روحي ليه؟ فقال عشان بعادك يا طهرة ما أقدرش تاني عليه. عرف أوام اسمجة واسم أبوجة منها، واتفقوا على ميعاد يروح لأبوجة يحط ايده في ايديه. اتفقوا على ميعاد وسابوا بعض الاتنين، كل واحد راح لحاله. ودعوا بعض الاتنين وهم طبعا متفقين، لانهم حيكونوا زوجين كل واحد لبلده راح. بعد ما عرفت منه لأنه عايش ولوحده، ومات أبوه وماتت أمه، قالت هعوض له اللي راح. لما لأبوه جرحت إخلاص، قالت يا بابا بارك لي خلاص. لما لأبوها راحت إخلاص، قالت له يا بابا بارك لي خلاص. لقيت عريس كله إخلاص، لقيت عريس كله إخلاص. دكتور وحايز كل نجاح، دكتور وحايز كل نجاح. قال لا جا على خيرة الله، مادام هواكي وافي هواكي أم ألاقى على خيرة الله مادام هواكي وافي هواكي ومادام حبيبي سعيدة معاه مادام حبيبي سعيدة معاه أهي هي دي تبقى الأفراح أهي هي دي تبقى الأفراح هي دي الأفراح مادام حبيبي سعيدة معاه هي دي الأفراح مادام بيحب رسول الله هما بيتكلموا سوا وبلا يمكن يضحك عليك قالت له يا ابو اسمه حسني من البلد اللي جرنا دكتور طيب هما بيتكلموا سوا وبابا بيقول لها على خيرة الله كتب الدكتور لبس هدومه الملابس الجميله وحب يجي علشان يخطب البنت فورا وخبط على الباب هو يابا الدكتور حسني قال له اتفضل يا ابني شرفت بيتك ومطرحك ازيك يا دكتور حسني قال له من قالك على اسمي قال له انت عم جعفر قال له اتفضل قال له نطالب القرب منك اتجوز بنتك على سنة رسول الله قال له يا مرحب يا ابني وراح لابو جاي ناس وحط ايده في ايديه وقال الدكتور حسني انا فقير ولا خبى حاجة عليه ولما عجبه صرحته وكلامه لد عليه كتب كتابه عليه وحدد الدخلة وفي ليلة حلوة وجميلة تمم زواجها عليه جابوا مدح يمدح في الزيت مدح يفرح العنوي ويتجوزوهم مال اتنين ويتجمعوا كل الحاضرين والقلب دي المديح انت اصل الزواج ده ازام ونصيب يا فرحة الحبيب ده حبيب بيشوف حبيبه جروحه الطيب خلاص الهم يا ناس انزح وحي اتجوزوا في ليلة حلوة والبنت قالت الدكتور لازم تعمل عيادة علشان تكشف على المرضى والمساكين ودت الدكتور كل اللي حلتها من أموال تخصها وساعدت جوزها وفتح عيادة وهي بتساعده وكتب على العيادة دكتور وفاتح عيادة بيعالج المساكين طبيب عارف ربنا وعنده تقوى ودين ما كانش عنده شراهة ده طبيب من الصالحين وعاشوا زوجين فيها ناس سنين يا ناس وسنين لحد ما خلفوا بنت وولد حلوين الواد اسمه محمد على اسم طه الزين والبنت اسمها صافي هدية من خالق الكونين هو في عمله وإخلاص في بيتها بتنتظر ولا مرة راحت لابوجة شكوى من الطرفين هم مبسوطين وخلفوا بنت ولد محمد وصافي ولكن عم جعفر قاعد في بيته محروس على الأموال بيدور في أوراقه وإذا بحتة ورقة مكتوب فيها وصية باسم أبوه قال دي خط أبوي أنا مشتهي عن خط أبوي والوصية مكتوب فيها إيه؟ الوصية مكتوب فيها وأبوه بيقول له خد بطاري أنا ميت مسموم ساعة ما خرى الوصية قلب ولع نار ياللي انت سهران معايا اعرف الأسرار جعفر بيدور في ورقه لقى ورقة حضار في أوراق قديمة عنده خلت باله احتار وصية

لازم نبطل بقى ناخد في يوم بالطار ونعيش على هدي طه ونخاف عذاب النار. قال له مدام عرفت الأسرار مدام عرفت أنا أقصد إيه تعال نروح يا دكتور بسرعة احجز في الطيارة عشان نروح البلد نطمن بنتي. قال له ما قلتش هتقتلني يا ابو نسب. قال له لا عمري ما هقتل ماليش دعوة بالطار القديم عايز اعيش مع الله انا خدت درس لن انساه عدلت السماء قضت وحكمت علي خلاص يلا بينا. وامرك بالطيارة أوامرك بالطيارة وصلوا القاهرة بإشارة القاهرة فيها حضارة والنور تلألأ للإخوان القاهرة أم الدنيا يلي نورت ونزلوا من الطيارة الاتنين فرحانين كده بالدنيا وراحوا للبلد وجعفر تاني اتولد بعد ما كان في يوم حيموت بالإيمان تاني انسعد. راحوا القاهرة وقال له يا ابو ناسب خبط انت على بنتك. أخبط على البيت مين؟ أنا يا بنتي أنت مين؟ أنا أبوكي. أبوي أنت قتلت جوزي وجيت جيت تفرحني يابا جيت تطمني. قال افتحي لي يا بنتي ده أنا من زمان تعبان بقالي مدة عليل مجروح بقالي زمان. قالت إن كنت قتلت جوزي يابا حتسكن اللومان وحسكنك في طرة تشوف العذب ألوان واشهد عليك أمام القضاة ووصي عليك سجان ويضربك يابا وتشوف العذب ألوان. ألهون عليك يا بنتي قالت له ما بعد روحي روح تهون علي يا بويا إن كان أبو عيالي عليك بأهان إن كان أبو عيالي أنا عليك أنت تهون علي. أبو عيالي أبو عيالي اللي بحبه يربي أولاده. قال له سامي يا دكتور. قال افتحي لي يا طهرة يا رمز الحب والإخلاص. قالت تعالى يا دكتور حسني قال خديني بالحضن يا إخلاص وصافي ومحمد ولاده شافوا جد جمة لن تقوى إخلاص عدلت السماء هي اللي هدت سر العائلات على طول وعاشوا على حب طاجة وعاشوا عن إخلاص. أبا قال نعم يا بنتي. قالت أقول لك كلمتين اتنين قول يا بنتي. قالت يا ولكو يوم القيامة ياللي بتاخدوا الطار ظلما بدون معرفة مقدار تروح النار تبسيبوا كل العدالة للواحد السطار مادام يكون في قانون وحكومة ونيابة ده كل حاجة بتمشي بأمر من السطار ورجعوا تاني لبعضهم والمولى كان راضي عليهم رجعوا تاني لبعضهم والمولى كان راضي عليهم. ياللي انت عايز العنوان لمدح طه العدنان ياللي انت عايز العنوان لمدح طه العدنان معروف انا في احلى مكان ساكن انا في المنصورة أعظم بلد وأحلى صورة ساكن أنا في المنصورة أحلى بلد وأعظم صورة عمرك ما حتبقى في حيرة